علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع شرح الأربعين في خصلتين ومع الحديث الثلاثين وهو آخر الأحاديث التي يعني سنأخذها في هذا المقرر بفضل الله عز وجل في تلك المرحلة، وهو بعنوان ما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله. ما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله. أورد المصنف حفظه الله تعالى حديث أبي عبد الرحمن يزيد بن خالد الجهني الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. سبحان الله، هذا أيضا ربما يندرج تحت قاعدة عظيمة وهي الجزاء من جنس العمل. من جهز غازيا فقد غزا، يعني فله أجر من غزا في سبيل الله عز وجل. غزا يعني له نفس الأجر، له نفس أجر الذي غزا وقاتل في سبيل الله تعالى. وأنت جالس بين أهلك وفي مالك تستطيع بفضل الله عز وجل أن تعمل أعمالا عظيمة بهذا المال، تستطيع بفضل الله عز وجل أن تسبق وأن تدرك من سبق، تستطيع أن تسبق وأن تدرك من سبق بهذا المال. وربما هناك أعمال لا يستطيع أن يقوم بها العبد، مثلا كالجهاد في سبيل الله، فإنه لا يتأتى لكل أحد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. لو كان ثم باب مفتوح للجهاد في سبيل الله، فليس كل إنسان قادر على أن يجاهد في سبيل الله، وربما حال بينه وبين الجهاد عذر من مرض أو غير ذلك، كما أخبر الله جل وعلا: إلا غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون منكم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الله جل وعلا استثنى غير أولي الضرر منكم، استثنى أولي الضرر، فهؤلاء الله جل وعلا قد عفى عنهم، يعني الذين عندهم عذر. فربما يكون عندك عذر لكنك تسبق بفضل الله وتدرك من جاهد في سبيل الله بأمور لا تحتاج منك إلى قتال ولا زهق أنفس، لا، بمالك تستطيع يا عبد الله، بمالك تستطيعين يا أختاه أن تحصلي أعمالا عظيمة جدا، وأن تدرك السابقين الذين سبقوك والذين سبقوك بالعمل الصالح بهذا المال. من جهز غازيا، أي حصل له، قال النووي رحمه الله تعالى: من جهز غازيا أي فله مثل أجره، أي حصل له أجر بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهاد. شوف الكلام الجميل، يحصل بكل جهاد سواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير. يعني الغازي ترك أهله، ترك أولاده، فلو أنك خلفتهم بخير، كلمة طيبة، رعاية لهم، أنفقت عليهم في سبيل الله عز وجل، فلك مثل أجر الذي ذهب للغزو في سبيل الله. هذا الغازي لو أنك جهزته من مال وعدة ومتاع وعدد وغير ذلك، فلك مثل أجره وأنت جالس في بيتك سالما. قال النووي رحمه الله تعالى: ولكل خالف له في أهله بخير، في قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم ومساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. قال: وفي الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين. خلي بالك، إن من أعان عبدا من عباد الله على عمل مصلحة عامة يعم فضلها ويعم خيرها على جميع الناس، فلا شك أن أجره وأن ثوابه أعظم بكثير ممن كان يعني عمله هذا أو نفقته قاصرة على شخص لرفع الضيق والحرج عنه. فإنك إذا جهزت غازيا فهذا الغازي أي شيء يفعل؟ إنه يذب عن الإسلام، يذب عن دين الله، يحفظ البلاد، يحفظ انتهاك الأعراض وذهاب الأرض وذهاب الممتلكات والإهانة وغير ذلك من الأمور. فهذا الذي خرج غازيا في سبيل الله عز وجل، هذا الذي خرج غازيا في سبيل الله يحفظ عليك دينك، لأن العدو إذا دخلوا بلادك فإن الشعائر تنتهك، وإنه يحفظ عليك عرضك، فإن العدو إذا دخلوا بلادك انتهكت الأعراض، ويحفظ لك مالك. فإن العدو إذا دخلوا البلاد لا شك أنهم يسلبون الأموال ويزهقون الأنفس، فهو يحفظ عليك نفسك، وأعظم شيء لا شك أنه يحفظ دين الله عز وجل. فأنت تجلس في سلام وأمان وهو يقوم بعمل مصلحة عظيمة للمسلمين. ولذلك نبه النووي رحمه الله تعالى على تلك الفائدة العظيمة جدا، أنك إذا أعنت رجلا على عمل مصلحة هذه المصلحة يعم خيرها على جميع المسلمين، لا شك أن الإعانة فيها أعظم من مصلحة يعم خيرها على فرد واحد فقط. قال: هذا الحديث فيه الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم. انتبهوا لذلك رحمكم الله، فإنه مهم جدا وربما يعني غفل عنه بعض الناس. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنا على عمل بر فللعاملين عليه أجر مثل العامل، أجر مثل العامل. النبي صلى الله عليه وسلم فقد غزا، يعني هو تمام نفس الأجر، ولا ينقص الله جل وعلا من أجر العامل شيئا. فقد غزا، فكأنه غزا وحارب وقاتل في سبيل الله عز وجل. وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازيا فقد غزا، فغزا، فكذلك من فطر صائما، من فطر صائما أو قواه على صومه يعني أعانه. وإحنا قلنا كلام النووي الماضي إن الإعانة تكون بالمال، بالنفس، بأي حاجة تستطيع أن تعينه فلك هذا الأجر. يعني الأجر خلي بالك مش قصر على النفقة فقط، من أعانه أعانه بأي شيء، أعانه بمال، أعانه بعدد، أعانه بكلمة طيبة، قوى عزيمته، شد من أزره، وقوى قلبه، وشجعه على الخروج في سبيل الله عز وجل، فلا شك أن له مثل هذا الأجر. قال: فمن فطر صائما أو قواه على صومه، وكذلك من أعان حاجا أو معتمرا. قلت أن هذا الحديث يندرج تحت قاعدة عظيمة وهي الجزاء من جنس العمل. قال: ومن أعان حاجا أو معتمرا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه فله مثل أجره. ومن أعان فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل أجر القائم. شوف خلي بالك، ومن أعان فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه، أهو الإعانة بالنفس، أو بماله حتى يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل أجر القائم. ثم كذلك سائر أعمال البر. وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على المعاصي. ما هو الجزاء من جنس العمل؟ من أعان على معصية فله مثل وزرها ووزر من عمل بها. قال: وكذلك فمثله من أعان على المعاصي وما يكرهه الله فللمعين عليه من الوزر والإثم مثل ما لعاملها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السيوف في وقت الفتنة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. يعني من أعان على الفجور أعان فاجرا على فجوره، أعان ظالما على ظلمه، أعان متجبرا على تجبره. كل من أعان سواء بالنفس أو بالمال أو بالكلمة، والكلمة دي أيضا تدخل في ذلك، فربما تعين فاجرا على فجوره أو ظالما على أن يمضي في ظلمه للعباد، أو أن تعين سارقا على السرقة أو على الاختلاس أو على أخذ أموال المسلمين سواء كانت أموال عامة أو خاصة، فلا شك أنك تأخذ وزرا كوزره تماما. فالجزاء يا إخوتي من جنس العمل. وقد ورد في هذا الحديث، يعني في بعض الروايات ألفاظ هذا الحديث، ما أخرجه ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا. وروى ابن ماجة بنحوه أيضا، أي بنحو حديث ابن حبان، ولم يذكر فيه خلفه في أهله. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير أو أنفق على أهله فله مثل أجره، كحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. قال أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. أخرجه الإمام الترمذي. تدبر هذه الأعمال، أعمال جليلة، لكنها لما كانت في سبيل الله عز وجل ازدادت عظمة عند الله عز وجل، وصارت من أفضل الأعمال عند الله تعالى. قوله: وطروقة الفحل، طاء بفتح الطاء وبإضافة هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل، وأقل سنا وأقل سن لها 3 سنين. طيب، إذن هذا الحديث إخوة الكرام، كما قال العثيمين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أنه يدخل في باب التعاون على البر والتقوى. فمن أعان على البر والتقوى فإن الله جل وعلا لا يضيع عمله أبدا. ومن أعظم ما يجب أن نتدبره في هذا الحديث إعانة المسلم على عمل صالح يكون فيه مصلحة عامة للمسلمين. خلي بالك من دي أوي وتدبرها جيدا، لأن كثيرا من الناس يغفل عن هذا. واحد بيقوم على عمل عظيم للمسلمين، ربما يعجز، يحتاج إلى دابة مثلا، يحتاج إلى إعانة بمال، يحتاج إلى إعانة بالنفس. فلا شك أنك إذا بذلت من نفسك أو مالك لإعانة فلان هذا الذي يقوم بعمل عظيم يخدم جمهور المسلمين، لا شك أن لك أجر عظيم، لك أجر عظيم عند الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله جل في علاه أن يعيننا على الأعمال الصالحات وعلى ترك المنكرات. وأذكر إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في آخر هذه الدورة، أو في آخر محاضرة لي في هذه الدورة، أنه ينبغي علينا أن نجتهد في طاعة الله عز وجل، وعلينا أن نعمل بما سمعنا. فلا شك أن العبد إذا سمع أو إذا تعلم ولم يعمل فإن هذا يؤدي إلى هلاكه، كما مر معنا في بعض الأحاديث. فمثله كمثل الشمعة التي تضيء للناس لكنها تحرق نفسها، فهو يحرق نفسه. فلا بد أن يعمل العبد بما يتعلم، وهذا إخوة الكرام أول طريق لإتقان العلم، أن تعمل به في نفسك. ثانيا، ينبغي أن تعلم الناس ما تعلمته في هذه الدورة أو في هذه المرحلة المباركة. فقد مر معنا أو قد يعني قمنا بشرح 30 حديثا بفضل الله عز وجل، كل حديث في خصلتين، تستطيع أن تستفيد بها فتعمل، وأن تعلم الناس وأن تأخذ بأيديهم. الأمر الثالث، ينبغي علينا إخوة الكرام وأخوات الكريمات ألا ننشغل أبدا بهموم الدنيا وبالفتن وبالمحن وبالعظائم التي تمر على البلاد والعباد في كل بلدة من بلاد المسلمين عن طلب العلم وتحصيله. فأنتم يا إخوتي وأنتم يا أخوات حراس الشريعة وحفاظها، فالله الله في الشريعة فهي بين أيديكم، وأنتم مسؤولون بين يدي الله عز وجل. ولا تظن أنك إذا تعلمت علما أنك لا تسأل عنه بين يدي الله، بل والله إن الله جل وعلا سائلك. ولا تظن بذلك أنك إذا تركت التعلم أنك لن تسأل، بل إنك ستسأل أيضا على ترك طلب العلم. فعليكم يا طلبة العلم حمل عظيم جدا، فأنتم تحملون راية الإسلام، أنتم تحملون راية الإسلام، وستسألون بين يدي الله عز وجل. فقوموا رحمكم الله وخذوا أماكنكم وذبوا عن الشريعة وادفعوا عن دين الله عز وجل، فأنتم قد تعلمتم جزءا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا الحديث رواية ودراية، ودرسنا الأسانيد والمتون، فعلمنا علوم الحديث التي تؤهلنا وتمكننا بفضل الله عز وجل من معرفة الصحيح من الضعيف، وما يعني يصطلح عليه علماء الحديث في هذا الفن. فعلينا أن نختار من الأحاديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتجنب الضعيف منها، وأن ندعو إلى الله جل وعلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتهد في طلب العلم وتحصيله، وفي العمل بما تعلمنا، وفي بثه ونشره بين الناس، حتى نحصل ثوابا عظيما، وحتى يتوفانا الله جل وعلا ونحن بفضل الله جل وعلا على البيضاء. فإذا توفاك الله جل وعلا وأنت في طلب العلم وتحصيله، فلا شك أن لك أجر عظيم عند الله عز وجل، فلا شك أن أجرك عظيم عند الله تعالى. فاجتهدوا رحمكم الله في تحصيل العلم والعمل به وبثه وتعليمه للناس. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وساب يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.